رجل حج حجة الفريضة ثم عاد إلى بلده ففعل معصية، هل يجب عليه الحج مرة ثانية؟ المعصية إذا كانت كفر، إذا كانت تبلغ درجة الكفر فهي تحبط العمل. أنا ما يعني المعصية لم يبينها السائل، لكن إذا كانت هذه المعصية تبلغ مرتبة الكفر فالكفر يحبط الأعمال. أما إذا كانت معصية دون الكفر فلا، يعني حجه صحيح، ويعني والحجة الفريضة ويعني وقعت عنه إن شاء الله وبريت الذمة، لكنه يتوب من هذه المعصية والتائب يتوب الله عليه. التائب من الذنب، هكذا حديث الرسول، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تمحو الحوبة، والتوبة تجب ما قبله، والإسلام يجب ما قبله. الإنسان ما عليه إلا أن يتوب ويتوب الله عليه. لكن إذا كانت المعصية التي أشار إليها السائل كفر فعليه أن يحج حجة الإسلام مرة أخرى. نعم. ها؟ الكفر كثير يا أخي الكريم، الكفر كثير، الشرك لا، قد يكون دون الشرك، قد يكون الكفر غير الشرك. مثلا لو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو سب القرآن، أو استهزأ بالرسول، أو استهزأ بالقرآن، أو استهزأ بأهل العلم، هذا كفر ذا. أو يعني قدم حكم القوانين، حكم القانون على حكم الله عز وجل، ورأى أنه أصلح للأمة، هذا كفر أيضا. فأنواع الكفر، أو استحل الربا مع علمه بحكمه، أو استحل ترك الصلاة قال إن ترك الصلاة مباح وجائز، أو استحل الزنا مع علمه بالحكم، كثير الأمور التي يكفر بها الإنسان. نعم. هل يجوز لي أن أخبر أهلي في الأردن أن يضحوا عني ويوزعوها على الفقراء والمساكين؟ نعم، هذا توكيل، يجوز للمضحي أو من يريد يعني ذبح الهدي، يجوز له أن يوكل، يجوز له أن يوكل من يقوم عنه بذلك، ولا حرج إن شاء الله. نعم. هل يجوز للمتمتع أن يأتي بعمرات أخرى بعد تحلله؟ لا، مرحبا، حياكم الله. نعم. هل يجوز للمتمتع أن يأتي بعمرات أخرى بعد تحلله من عمرته الأولى وقبل الحج؟ هذا خلاف السنة يا إخوة، هذا الأمر خلاف المشروع، لأنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه كان يعمل العمرة في أوقات متقاربة في زمن متقارب، ما كان يعرف هذا. ولهذا قال طاووس أحد التابعين، طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى، قال: لا أدري الذين يذهبون إلى التنعيم أيوجرون أو يعذبون؟ قيل له: لما يعذبون؟ قال: لأنهم يذهبون إلى التنعيم وكان بإمكانهم أن يطوفوا 70 أسبوعا، يعني 70 طواف 70 أسبوعا، وتكرار العمرة في أزمان متقاربة هذا خلاف الشرع، خلاف الشرع. نعم. رجل يريد أن يحج وفي نفسه أن الله لم يقبل منه لأنه أخر الحج. لا، هذا وسواس، هذا من الوساوس التي يدخلها الشيطان على الإنسان. فالله كريم، والكريم لا يرد من قصد بابه. أنت يعني المسلم عليه أن يحج ويعني ويحاول إكمال الحج، والباقي إلى الله عز وجل. نعم. لماذا أنتم الوهابية تعظمون محمد بن عبد الوهاب؟ نحن نعظم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لو كنا نعظم يا إخوان كنا بنينا عليه بناية ونجعله مزار كيف نعظم؟ نحن ولا ما نعرف قبره أين هو، كيف نعظمه؟ اسمعوا يا إخوان، تعظيم الأشخاص لا يجوز في الشرع، إلا شخص حي تعظمه لعلمه مثلا، لا تعظيم يعني يبلغ درجة الألوهية ولا يبلغ درجة الأنبياء، لكنك تحترمه لأجل علمه، تحترمه لأجل كبر سنه، تحترمه لأجل أنه كان داعية، تحترم يعني توقيره من هذا القبيل. أما كون الإنسان يرفع عن مرتبته التي جعله الله عليها لأنه بشر، هذا غلو، والغلو في الدين محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والتنطع، حذرهم من التنطع، وحذر من المجاوزة، مجاوزة الحد. فلا يجوز للإنسان أن يرفع الأشخاص أيا كانوا عن منزلتهم التي نزلهم الله عليها. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول بشر والرسول عبد، عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر وكغيره من العباد، إلا أن الله عز وجل فضله بالرسالة عليه الصلاة والسلام وميزه بالرسالة عليه الصلاة والسلام، فليس لنا أن نرفعه عن المكانة التي جعله الله فيها إلا بالرسالة. نحن نشهد له بالبلاغ ونشهد له بخدمة الإسلام ونشهد له يعني السعي لصلاح الأمة وخير الأمة ونفع الأمة، لكن لا نغلو فيه ولا نرفعه عن مكانته. فالسائل يقول لماذا تغلون في محمد بن عبد الوهاب؟ محمد بن عبد الوهاب كثير منا في هذه البلاد ما يعرف أين مكان القبر الذي دفن فيه، لو كنا نعظمه كنا نجعل له مزار ونجعل له يعني قبة ونجعل له كذا، لكن هذا خلاف الشرع. نحن مطالبون بتطبيق الشريعة بتطبيق الشرع، والشرع لا يجوز لنا هذا الأمر، لكن نعترف له بالفضل رحمه الله تعالى ونقول ونعترف له أنه مجدد في هذا القرن. لماذا؟ لأنه بذل جهدا حثيثا وبذل الطاقة والوسع في رد الناس في هذه البلاد إلى الكتاب والسنة، وانتشر هذا الخير إلى غير هذه البلاد ولله الحمد والمنة، انتشر هذا الخير إلى غير هذه البلاد. كانت المرأة إذا لم تنجب، إذا كانت المرأة لم تنجب قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تطوف على شجرة معروفة نخلة وتقول يا فحل الفحول ائتني بولد قبل الحول. هذا شرك وليس بشرك؟ هذا شرك ذا. لكن الشيخ رحمه الله تعالى له فضل عظيم على المسلمين سواء كانوا في هذه البلاد أو في غيرها، لأنه دعاهم إلى الكتاب والسنة. وأنا أقول من كان في نفسه تردد في هذا الموضوع يقرأ كتاب التوحيد، كتاب التوحيد حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقرأ ثم يحكم، يرى الأبواب أبواب التوحيد وأن النصوص الموجودة تحت هذه الأبواب من الكتاب والسنة، وإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم عن المراد، لأن الإنصاف يا إخوة واجب. نحن المسلمين الله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، تكونوا شهداء على الناس متى؟ يوم القيامة. فلا نكون شهداء على الناس إلا إذا كنا من أهل الإنصاف والعدل والقسط. فالذي في نفسه شيء يقرأ للشيخ محمد بن عبد الوهاب يقرأ له ثم بعد ذلك يحكم، أو يأتي إلى أحد من العلماء ويقول أنا وجدت خطأ على الشيخ كذا وكذا. نحن لا نزعم، لا ندعي أنه معصوم ولا ندعي العصمة لأي إنسان كان على وجه الأرض، لأن البشرية عرضة للنقص، لكن نقول الرجل مجدد ودعا إلى تخليص العقيدة من الشوائب وتصفيتها لله عز وجل على ضوء الكتاب والسنة، وفق الله الجميع. نعم. ما قولكم في المدائح النبوية التي تصحبها الموسيقى والرقص؟ أظن هذا أجبنا عليه فيما سبق، لكن المشكلة الإخوة الحجاج يتجددون يعني في الحضور، هذه أجبنا عليه، لكن أقول لكم أيضا إعادة. المدايح النبوية، شوفوا يا إخوة، المدايح النبوية على قسمين، قسم ليس فيه غلو وإنما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه، وهذا أمر جائز، لأن أنس رضي الله، لأن حسان رضي الله عنه مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصائد لكن يذكره بما فيه، والرسول أقره على ذلك ولم يغلو فيه رضي الله عنه. وقسم فيه غلو ورفع للرسول عن مكانته التي جعله الله عليها ورفع له عن البشرية وجعله شريكا لله عز وجل فيما يكون خاصا بالله عز وجل، وهذا خطأ، هذا أمر خاطئ. ولهذا يقول صاحب البردة يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، انتبهوا، يا أكرم الخلق، من هو أكرم الخلق عنده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، ماذا بقي لله عز وجل؟ ويقول وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يقال في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الرسول يجوز أن يمدح عليه الصلاة والسلام، لكن يمدح بما جعله الله عليه وبما جعله الله فيه عليه الصلاة والسلام. خصوصا بعض الذين يمدحون الرسول عليه الصلاة والسلام يأتون بموسيقى ويأتون برقص ويأتون بهذا، وهذا مخالف والله للشرع. وغالبا الذين يعملون هذا غلاة الصوفية الذين يعملون هذا الأمر. فانتبهوا يا إخوة، نحن المسلمين والله عز وجل سيحاسبنا على ما نقول وما نفعل. والموت آت وكل آت قريب، الموت آت وكل آت قريب. يقول الشاعر: الموت حوض وكل الناس وارده، فيا ليت شعري بعد الموت ما الدار. ويقول آخر: الموت باب وكل الناس داخله، فيا ليت شعري بعد الموت ما الدار. الإنسان سيسأل عما ما فعل وما قال. نعم، نحن نعيش في دولة إسلامية، وإذا أردنا أن نستخرج جواز السفر يشترط أن تكون الصورة بدون لحية، هل يجوز حلق اللحية حتى نحصل على جواز السفر؟ إذا كان جواز السفر، إذا كنتم مضطرين وجواز السفر في طاعة مثل الحج، فالذي يظهر أنه لا بأس من ذلك، لأن هذا فيه دفع ضرر وتحصيل منفعة، تحصيل خير. إذا كنتم مضطرين لهذا الأمر وأنه لم تحصلوا على الحقوق الواجبة لكم، ما هي الحقوق المستحبة، الحقوق الواجبة لكم إلا بذلك، فالذي يظهر أنه لا مانع من هذا الأمر دفعا لهذا الشر ودفعا لهذا الظلم. نعم، ما هي نصيحتكم لجماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين؟ اسمعوا يا إخوان، اسمعوا، الإنصاف لا بد منه، والعدل لا بد منه، والقسط لا بد منه. الجماعات الآن كثرت، وكل من هذه الجماعات يدعي أنه على الحق، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر له بذلك. لكن من كان يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهو على الخير وهو على الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية، ومن كان يدعو إلى غير ذلك فهو على خطأ. واسمعوا يا إخوة، ليس لمسلم داعي يدعو إلى الله عز وجل أن يتهاون ويتساهل في أمر العقيدة، لأن هذا الأمر لو كان فيه تساهل لكان الأنبياء أحوج إلى هذا التساهل من غيرهم، لأن الأنبياء مروا في أثناء الدعوة بصعوبات. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يدعو يعرض نفسه على القبائل في الحج ويدعو الناس إلى التوحيد وإلى الإسلام، كان الكفار والمشركون يعني يتتبعونه، وبينهم عمه أبو لهب، يتتبعونه ويؤذونه بالكلام ويستهزئون به، وصبر على ذلك ولم يثنيه ذلك عن الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى التوحيد. أيضا خروجه إلى الطائف، يعني أهل مكة أخرجوه إلى الطائف، وخرج إلى الطائف وكان يدعو الناس إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة، فكانوا يرموا يعني أغروا السفهاء أن يرموه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، فكانوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام، ما ثناه ذلك عن هذا الأمر. وقال مرة، وقال له عمه أبو طالب، قال: يا ابن أخي، إن رأيت أن تجاري قومك يعني المشركين وأنت تنازل عن بعض الأمور لعل الحصار يعني ينتهي بالنسبة لبني هاشم، أو مثلا يعني تكون العلاقة بين بني هاشم وبين قريش علاقة يعني سليمة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ بكى وقال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر والله ما تركته حتى يظهره الله عز وجل أو اقتل دونه. فقال: يا ابن أخي، اذهب فاصنع ما شئت والله لن أسلمك إليهم. فالتساهل في العقيدة والتساهل في الدعوة إلى التوحيد هذا ليس من صفة الدعاة وليس من صفة المصلحين، لكن كل يؤخذ من قوله ورد ويرد. والعصمة لا تكون لأحد، العصمة لا تكون لأحد، لكن بعض الشيء أهون من بعض. بالنسبة لجماعة التبليغ كثير منهم يدعو على جهل، والله عز وجل يقول قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكثير منهم يدعو أو يعني يدعون أيضا إلى ترقيق القلوب فقط وإلى الترغيب والترهيب، ولا يدعون إلى التوحيد، لكن يقولون نحن ندعو إليه بأفعالنا. وهذا لا بأس إذا كانوا يقصدون هذا الأمر، ولكن الأمر الذي لا يشك فيه منصف أن الله عز وجل أنقذ بهم أناس يعني في إعداد الهلكة والضياع، أخرجوهم من الخمرات وأخرجوهم من البارات وأخرجوهم من مكان الزنا وأخرجوهم، ونفع الله بهم كثيرا. لكن الذي يجب على كل داعية أن يدعو إلى التوحيد وإلى تصفية العقيدة. والإخوان المسلمون أيضا مشكلتهم أيضا التجميع والسعي للحاكمية، وهذا يعني غير مراد بالنسبة للدعاة. المراد بالنسبة للدعاة الدعوة إلى الإسلام وتخليص العقيدة من شوائب الشرك والعمل بالكتاب والسنة. فكل يا إخوان كل عرضة للخطأ، وكل عرضة للنقص، وكل عرضة للتقصير، لكن الله عز وجل يتجاوز عن الإنسان إذا علم منه صدق النية. نعم. هل يجزئ الصيام 10 أيام عن تجاوز الميقات المكاني؟ ومتى يبدأ زمن هذا الصوم، من في مكة أم المدينة؟ أولا الذبح يعني الهدي إذا تجاوز الميقات، فإن عجز إذا عجز عن الصيام عن الذبح الهدي لفقراء الحرم أو الذبيحة الدم لفقراء الحرم مقابل ترك الإحرام من الميقات، يصوم 10 أيام في أي مكان، يصوم 10 أيام في أي مكان بعد الحج. نعم. ما معنى لا رفث ولا فسوق في الحج؟ الرفث الجماع ودواعيه، والفسوق سائر المعاصي، فهذه محرمة يعني بعد الدخول في الإحرام، بعد الدخول في الإحرام محرمة، قال لأن الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض، لاحظوا الآية، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. وجدت كتابا يباع فيه أثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثر قدمه وشعره، هل أشتريه أم لا؟ لا تشتريه، هذه من الأمور التي يلبس بها من لا يخاف الله عز وجل على بعض الحجاج. يعني ما الذي يدل على أن هذا شعر الرسول عليه الصلاة والسلام، وما الذي يدل على أن هذا الأثر أثر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ثم شعر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يباع بثمن، يعني من وجد عنده لا يمكن أن يبيعه، فهذا الكلام كله هراء وكله كذب ودجل. نعم. نذرت نذرا لأمنع نفسي من معصية، وقلت لو فعلت هذا الذنب سوف أصوم 2 سنين، وفعلت الذنب فما علي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يستطيع أن يصوم 2 سنين، لكن الذي يظهر لي أنه يجب عليك كفارة يمين، تجب عليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، الذي يظهر لي يطعم 10 مساكين، وإذا كان معصية يعاهد الله عز وجل في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أنه لا يعود إلى هذا، ويجزم على هذا الأمر، والله عز وجل إن شاء الله يعصمه من ذلك. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.